هم أخ من الإخوان الذين أتوا من الإمارات العربية المتحدة، وعنده بعض العقيدة السلفية التي لمستها بعض الشيء، فكان يتحدث عن تفسير آية من الآيات القرآنية ويستشهد بتفسير الطبري، ثم انتقل إلى شيخ السلفية في اليمن شيخ مكبل، فقال هو قال هكذا ليس بالكلام الكلام هو نعم قال، فالتقيت بشيخ السلفية هناك لا حكى أحمد طارق وسمع تفسير هذه الآية يستدل بها على الخروج في سبيل الله، فقال له الشيخ قال لو أن هذا التفسير صح عن الطبري فلإنني سأزور وسأذهب معكم خروجا في سبيل الله إلى الباكستان أو إلى الهند 4 أشهر. فعندما ذهبوا إلى بيته إلى بيت الشيخ مكبل فقال له أرني أين هذا التفسير، فقال أحضرنا الكتاب، قال على هونك على رسلك قرأنا هذا الكتاب فوجدنا أن التفسير تفسيرا صحيحا، وقرر الشيخ شيخ السلفية كما يقول هو أن يذهب إلى الهند 4 أشهر، ولكن قال أنا في زيارة للشيخ ناصر في الأردن. ذلك أنا أسأل إخواننا هل أتى الشيخ مقبل زار الشيخ ناصر في الأردن حتى نلغي شيئا من أصله؟ فسبحان الله هذا كذب. الآية والله إذا ما تقولها كان يعني سبحان الله أنا كذبت اسم الاسم يعني. لا لا لا لا هذه آية مشوفة لا آية أخرى عند المكاتب يعني آية تفسيرها بحثت نعم في هذه الأرض الموقوفة للمسجد أم لا، وهل يجوز بناء غرف لتعليم الأطفال أيضا في هذه الأرض فتضيف نحو 5 أو 6 أسرة إن شاء الله.